بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وإحنا بنفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى باحثين عن رسالة من الله، ربنا هدانا لحقيقة كبيرة جدا ظاهرة جدا في آيات كثيرة في القرآن، أن هذا الكون ساحة كبيرة لهداية ربنا سبحانه وتعالى. يعني الإنسان من ساعة ما نزل من الجنة قلنا اهبطوا منها جميعا، وورى الإنسان كم من رسائل الهداية اللي ربنا بيبعتها. عشان كده لما ربنا قال لسيدنا آدم اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل الهداية وجدت قبل الإنسان، يعني هو مين أول إنسان وجد في الدنيا؟ سيدنا آدم، هو نبي. فكل البشر اللي جم بعديه جم لقوا نبي. هداية ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا جه يتكلم على الأنبياء قال أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فأول مخلوق نزل على الأرض من بني الآدم هو نبي ربنا سبحانه وتعالى هداه واصطفاه، ثم جه البشر حتى يروا الهداية في هذا النبي. آلاف الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها من ساعة ما نزل الإنسان لهذه الدنيا، نعم تهدي حال الإنسان وتحسسه أنه في عناية ورعاية ربنا سبحانه وتعالى. وهزات لو الإنسان ما خدش باله من النعم، هزات تهز الإنسان تفوقه أنه يلتفت للطريق اللي ربنا أراده. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وحاجة من الاثنين، يا إما يعيش الإنسان في الدنيا وهو قادر ياخد باله من رسائل الهداية اللي منتشرة في الأكوان فيبقى في ترقي دائم مع الله، يفهم عن الله، وإما يعيش معرض عن الهداية فتأتي له رسالة واضحة حنونة من الله، رسالة في القرآن إلى المعرض عن هداية الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم شيئا وإلا بعد والله ولي المتقين. ربنا في رسالته في القرآن إلى المعرض عن الهداية قسم لنا الإعراض عن الهداية لثلاث أنواع: غافل ومنكر ومسوف. الغافل عن رسائل الهداية اللي موجودة في الأكوان هو إنسان عاش لكن قلبه مش بيدور على ربنا، مفتقد المعلومة إن الأكوان اتخلقت وكل حدث بيحصل فيها هو في رسالة من ربنا، وربنا بيقول لك في معنى. وربنا قال كده، ربنا قال إنه خلق الأكوان بحيث أنك أنت لما تبص فيها في الأحداث أو في المخلوقات تبعت لك معنى عن ربنا. سورة قاف بادية بكده ومنتهية بكده، المهم إن القلب يبقى حاضر مع المعلومة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وكأن الكيفية بتاعت السماء هتلقي في قلبك معلومة عن ربنا، معلومة عن تعظيم ربنا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما فيهاش عيوب، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي جبال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ليه ده كله؟ قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لو بصيت بعقلية مش الغافل المصحصح مع رسائل ربنا في الأكوان هيزداد هيبة ربنا من نظرك للسماء، وجمال ربنا من نظرك للنباتات والزرع، وعظمة ربنا من نظرك للجبال. بس بص مش بعقلية الغافل عن رسائل الهداية بتاعت ربنا. عشان كده لما الصورة اتختمت في أواخر الصورة ربنا بيقول بعد ما اتكلم عن إهلاك الأقوام أحداث، وعن نعم ربنا خلقها، وعن أنبياء ربنا كلمهم، وعن مشاهد الحساب، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عارف يعني ألقى السمع؟ ده تعبير تصويري جميل، كأنه سايب ودنه في الأكوان يسمع من ربنا، وقلبه شاهد حاضر فاهم إن ربنا خلق الدنيا بطريقة فيها أحداث وفيها مخلوقات تهدي العبد لربنا، وتعرف العبد على عيوبه، وتصحصح له قلبه. إن في ذلك لذكرى، تفكر العبد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن ربنا قال في ناس عايشة غافلة عن المعلومة دي. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. في حالة من الإطمئنان لأحداث الدنيا كأحداث وأشخاص ومخلوقات، والغفلة عما وراءها من معاني ورسائل. فأول واحد مننا معرض عن الهداية من ربنا هو الغافل عن رسائل الهداية في الأكوان. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الصنف الثاني اللي ربنا اتكلم عنه في رسالته إلى المعرض عن الهداية هو الشخص المنكر. منكر إيه؟ حالة من الرفض ساعات بتسيطر على بعضنا إنه مش محتاج هداية، هو مش كويس زي الفل. حالة من الإسقاط على المجتمع إن الناس محتاجة تبقى كويسة، الناس محتاجة تصلي، الناس محتاجة تخشع، الناس محتاجة ما تظلمش بعض، فيحصل حالة كده إيه من بنى السدود بين الإنسان وما بين التذكرة اللي ربنا بيبعتها له على ألسنة الناس. ما هو ألسنة الخلق أقلام الحق، بيبعت لنا نصايح، وساعات ربنا يبعت نعمة علشان يفوق الإنسان اللي ما بيصليش، أو يفوق الإنسان اللي مقصر مع أبوه أمه، أو يفوق الإنسان اللي مش عايز يشتغل ويبني في بلده ويتقن في شغله، فربنا يبعت له نعمة لعله يفوق كده ويقول ربنا كريم معايا وأنا مقصر. لكن الإنكار إن أنا محتاج أتحسن في حياتي بيخلي الإنسان ما يشوفش الرسالة، حالة رفض. هذا الرفض ربنا ذكره في القرآن في سورة الكهف، قال ومن أظلم، ظلم كبير للنفس، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. كلمة ذكر في القرآن يعني في معلومة هو عارفها وبيتناساها، هو مش جاهل المعلومة دي لكنه حالة من الإنكار والتناسي، فلما ذكر أعرض، مش أنا اللي محتاج الكلام ده، الناس اللي محتاجة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. عشان كده الشخص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعت له ثم ينكر ما بيبقاش واخد باله إن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل الأحداث عبثا. ربنا قال كده، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. اللي انت شفته النهاردة من أزمة أو من نعمة ما حصلش قدامك صدفة، إنما حصل قدامك بسابق تقدير. يمكن لو كنت اتأخرت دقيقتين ثلاثة ما كنتش قابلت الشخص اللي قالك الكلمة دي، أو ما شفتش الحدث اللي هزك ثم تناسيت وقمت مشغل الكاسيت وكملت. عشان كده ابن عطاء الله بيقول ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. لما الإنسان يحصل معاه حدث في يومه يجيب له فكرة مثلا إنه محتاج يبقى أقرب لربنا، ما تلهيش بقى نفسك عن الفكرة، خش في عزلة خلي الفكرة دي تستقر. أضرب لك مثل، لو أنت ماشي بعربيتك كده وقمت شايف مثلا حادثة، الحادثة دي خلت لك جوه قلبك معنى كده، إيه ده، ياه ده اللي كان عمل الحادثة ده نازل من بيته وهو مش عامل حسابه يعمل الحادثة دي، ربنا يكون في عونه، استرها معانا يا رب. شايف الفكرة دي طلب الستر والعون من ربنا. ما تقعدش بقى ومشغل الكاسيت وناسي، خش في ميدان الفكرة دي يمكن تخليك تستدل انك انت تطلب من ربنا، تخش في خلوة الدعاء بالستر، خلوة الدعاء بالعافية، خلوة الدعاء انك انت تشوف ان ربنا خلى نعمك مستقرة واليوم عدى من غير أزمات. هذه الأفكار الشخص المنكر أو الرافض بيشوفها ويقوم قافل، يشوفها ويقوم رافض، فيعيش هو مش بيتعلم. فده الصنف الثاني اللي في القرآن اللي ربنا اتكلم عليه في المعرض عن الهداية. في القرآن ربنا بيحكي لنا قصة تكتب بماء الذهب لعبد أعرض عن هداية مولاه وراح لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بميزان خفيف. وبيحكي ربنا سبحانه وتعالى هذه القصة المليئة بالردود المتناقضة بين يدي الله طلع من العبد عشان يبرر موقفه. بيحكيها لنا دلوقتي حتى نرجع إلى الدنيا فنكون مش من أصحاب القصة دي ولا من أصحاب هذا المشهد إذا قمنا بين يدي الله. قبل ما ربنا يحكي لنا القصة دي بيدعو الكون كله للتوبة في آية من أحب الآيات للمسلمين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ثم تبدأ قصة النهاردة المليئة بالردود المتناقضة، أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الآيات دي ممتلئة بألفاظ الحسرة والندامة وتمني العودة إلى الدنيا. يا حسرتها على الخمس دقائق بتاعت صلاة الفجر اللي كنت فاكر إنها هتضيع يومي، والحقيقة أنها ما ضيعتش، اللي بيضيع دلوقتي وقفتي بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا حسرتها على أموال أكلتها بالحرام ثم بعد ذلك تركت الدنيا وورث الورثة هذه الأموال وأنا الآن أسأل عنها بين يدي الله. يا حسرتها على جسد كان من الحياء عاريا أو قلب كان من الوفاء خاليا أو روح ما كانتش موصولة بربنا سبحانه وتعالى. يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ثم بعد ذلك لما الإنسان ده يلاقي إن الكلام ده ممكن يكون مش مبرر يلقي بالعتاب على ملك الملوك، يقول: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. الغرقان بيتعلق بقشة حتى لو مش هتنجيه. لو كان ربنا سبحانه وتعالى نظر لي نظرة هداية كان زماني بقيت كويس. وكأنه لو بص حوالين عرش الرحمن سيجد آلاف الأنبياء يجلسوا على منابر من نور حوالين عرش الرحمن، كلهم ربنا بعتهم عشان هدايتك. لو نظر على اليمين سيجد مئات الآلاف بل الملايين من الدعاء والمصلحين وأهل الخير اللي نشروا علوم الأنبياء في صورة دعوة من الله سبحانه وتعالى لمليارات البشر اللي عاشت بعد كده. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم بعد ذلك حين مجيء النار واقترابها من الحساب، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، يعني عودة إلى الدنيا، فأكون من المحسنين. الحمد لله رب العالمين إن ربنا أسمعنا آيات الهداية ونحن في دار العمل، لأن اللي هيسمع هذه الآيات وهو في دار الحساب هتكون أمنيته لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. العبد الصالح لما بيسمع هذه الآيات، آيات الهداية، وهو في الدنيا بيحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه سمعه هذه الآيات وهو في دار العمل، لأنه لو سمعه هذه الآيات وهو في دار الحساب هتكون أمنيته لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لكن دعوة العبد الصالح عند سماعه هذه الآيات أنه يسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يرزقه قلب خاضع يقبل نداءات الهداية حتى يسير على طريق سيد المرسلين. رسالة من الله. رسالة من الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. في سورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصنف الثالث من المعرضين عن الهداية وهو المسوف. ولما ربنا يذكر في سورة الغنائم الأنفال يعني الغنائم، وكأن فيها إشارة إن من أجمل الغنائم اللي تغتنمها في يومك وفي حياتك رسائل الهداية من ربنا. ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كلمة سمعنا في القرآن لها معنيين: معنى السماع ومعنى الاستجابة. يقول لك فلان ده بيسمع الكلام، يعني بيستجيب للكلام. فربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. لما تلاقي ربنا بيقول لك معنى معين ويستقر جواك أنه بيخطبك، ما تسوفش. لو اللي انت سمعته من ربنا على ألسنة الخلق أو في درس أو في خطبة جمعة، مش هنسى زمان يوم ما كنت بصلي في الجامع والشيخ، وأنا ساعتها ده من 20 سنة، بصلي الجمعة، الشيخ كان على المنبر بيقرأ: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مش هنسى وقتها الشيخ كان بيقرأها بترتيل جميل كده، وربنا رمى في قلبي وقتها ابدأ صلي في الجامع، رغم أن الآيات تتكلم عن التوبة، لكن اترمى في قلبي معنى مرتبط بالصلاة في الجامع، وساعتها ما كنتش بدأت أصلي في الجامع. تعرف المعنى لما يترمي في قلب الواحد ممكن يوافق عدم رغبة فيسوف الإنسان، فربنا قال له ما تعملش كده، أو يوافق رغبة وإحساس أن ربنا بيكلمني أنا فيعقد العزم، فقال له في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. مش سمعت؟ تدلوش ظهرك بقى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، خلاص فهمت، وهم لا يسمعون، يعني مش ناوي يستجيب دلوقتي. وكأنها رسالة واضحة من ربنا سبحانه وتعالى أن الله هو الذي يختار الوقت، وهو الذي يفتح القلب، وهو الذي يوصل الهداية. فلا تسوف واسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى يوم قال لسيدنا موسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما تجيلك التذكرة يبقى ربنا اختارك. فلما ربنا في سورة الأنفال يقول لك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، لو سمعك يبقى هو اللي اختار الوقت أن يسمعك دلوقتي، فما تأخرش. فاللي بيسمع حاجة عن صلاة الفجر وهو مأخر قراره أنه يصحى يصلي صلاة الفجر ما تسوفش. واللي سمعت حاجة عن الحشمة اخترقت قلبها وهي مأخرة الحشمة لما تكبر شوية، خدي القرار دلوقتي. واللي سمع حاجة من ربنا عن الحب وعن ترك المظالم واخترق قلبه أنه في حد محتاج يعتذر له أو يرجع له حقه، لا تسوف. فالله بيختار أنسب وقت لقلبك المفتوح، فلا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هو الإعراض في وجهة نظري وبالعلم هيبقى نوعين: نوع أن أنا عاند شايف الحاجة وواعي ليها ومدرك ليها، بس أنا مش عايزها، دي مش جوه السات اوف فاليوز بتاعتي او مجموعه قيمي. ونوع تاني اللي هو اجنورنس، او ان انا على الاوتو بايلوت ماشي بعادات معينه وتقاليد معينه مخلياني ماشي وخلاص، ماشي ما بفكرش، اللي بصحى فيه بنام فيه، وحاجه ورا حاجه ورا حاجه ورا حاجه. في الحالتين من البني ادم ده محتاج حاجه تنور، والحاجه اللي بتنور دي ساعات بيبقى تحدي، ساعات بيبقى سؤال. فلو انا عاوز الهدايه ودلوقتي في غفله او في حاجه شداني، ابتدي ادخل ولو حاجه بسيطه من يعني اقعد مع حد من اهل الدعوه، اتفرج على حاجه معينه، اقرا القران، اقرا حاجه في السنه، استعمل رمضان في ان انا الدنيا مليانه رسائل وايميلات وبتاع، ان انا اركز في الحاجه اللي انا بعملها فابدا اسمح لده انه يدخل. الحاجه الاخيره انه الاعراض عن اي شيء وبالذات عن الهدايه عاده بيبقى مرتبط بخوف، لحسن لما اهتدي الهدف البعيد دايما غير محفز، وانا مش هبقى يعني الشيخ فلان، لما ابتدي بقى حلبس وحاجات معينه واقعد مع ناس معينه وما اقعدش مع ناس معينه وامتنع، لا لا لا، حط اهداف صغيره. الهدف البعيد موجود وهو الهدايه، بس الاهداف الصغيره دايما محفزه. انا حصل لي بس، او انا هقرا صفحه في اليوم من كذا، فالاهداف الصغيره تساعد على تحسين المدخلات دي وبالتالي على الوصول للهدف الابعد. عشان موضوع الحضور، فأنا بقترح على الناس النهاردة كتاب The Power of Now، أو قوة الآن، كتاب بتاع الكاتب إكهارت تول، بيعلم الناس إزاي يتعاملوا مع اللحظة الحاضرة على إنها كنز، إزاي يعني أحس بكل حاجة فيها وأتعامل معها، لأن هي الحياة في الحقيقة ما هي إلا الحاضر، الماضي ماليش تحكم فيه، واللي جاي في علم الله وما أقدرش، يعني ربنا أداني الحياة في صورة لحظة أنا فيها، المومنت اللي إحنا فيها دي. فهو ده أمثل تعامل لو عاوز الدنيا تبقى أحسن في اللي جاي، إن أنا أعمل أحسن ما عندي دلوقتي. الكتاب ده بيعلم كده وهو موجود مترجم، اسمه قوة الآن. طيب يا رب نعمل إيه؟ نعمل إيه يا رب؟ قلت لنا إيه في القرآن في رسالتك إلى المعرض عن الهداية حتى نكون مهتدين ونبقى دائمين الترقي من الإسلام للإيمان، ومن الإيمان للإحسان، ومن الإيمان لليقين؟ نعمل إيه؟ تكلم ربنا سبحانه وتعالى على صفات العبد المنيب اللي انت سمعته من شوية، ربنا بيقول: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال ربنا في القرآن: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إيه المنيب ده؟ بيعمل إيه؟ بيدور على إيه؟ قالوا: هذا العبد المنيب عنده خضوع عند سماع سيرة الإله. بص، كل واحد عنده عظماء في قلبه، واحنا بنتكلم في اي حاجه اول ما بتيجي سيره العظيم ده انت بتدي ودنك كده وقلبك. في حد عنده اديب، وفي حد عنده اداري عظيم، وفي حد عنده رياضي عظيم نصايحه في تخصصه بالنسبه له مهمه، وفي حد عنده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وكلنا عندنا الله. الله لما سيرته تيجي هذه باراده الله. احنا مش بنذكر ربنا بمزاجنا، احنا بنذكر ربنا لما يأذن لنا ان يذكر الله، شرف ان احنا نبقى قاعدين في قاعدة وتيجي سيرة ربنا. لان لما سيرة ربنا بتيجي، قال صلى الله عليه وسلم: ومن ذكرني في ملأ ذكرته، ربنا بيقول ذكرته في ملأ خير منه. فلما بنذكر ربنا وتيجي سيرة ربنا، ربنا بيذكرنا في الملأ الأعلى عند الأنبياء اللي عنده في السماء وعند الملائكة. فالصالحين لما ذكر ربنا بيجي بيدي ودنه وقلبه في خضوع عند سماع سيرة الإله. خدناها منين من القرآن؟ خدناها من سورة الأنفال، سورة الغنائم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خضعت، ركزت، حضرت. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هم دول اللي أول مسيرة ربنا بتيجي على طول بيحصل حالة كده من اليقظة، الله هيقول لي إيه؟ ده العبد اللي ربنا سماه المنيب. أول صفة عنده حالة من التركيز والحضور والخضوع عند سماع سيرة الإله. تعبنا كتير وتهنا كتير وسرقت عمرنا المشاوير وبنخطط وبنفكر ونتقدم ونتأخر ويوم ما الخطوة تتعثر نلاقي لينا رب كبير بيمهلنا كتير ياما ولما ندور في دوامة بتصرخ نفس لوامة بيسمعها اللي عنده ضمير وتوصل له الرسائل لسكة ربنا المعبود إلهي للكرم والجود أنا راجع بلا تأخير. العبد المنيب بعد خضوعه عند سماع سيرة الإله ربنا قال له اعمل حاجة تانية فهمناها من رسالة ربنا إلى المعرض عن الهداية في القرآن. ربنا حابب إن احنا نكون تلامذة في مدرسة الأقدار، إن الأحداث اللي بتعدي علينا ما تعديش بطريقة سطحية. كان صلى الله عليه وسلم جل نظره الملاحظة، لما بينظر لشيء بينظر نظر الملاحظ، وكأنه صلى الله عليه وسلم يتأمل في الأشياء وفيما وراءها من معاني. العبد المنيب عارف إن ربنا قال في القرآن في رسالته الكريمة إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل حدث وكل كلمة بتحصل في الدنيا بقدر حكيم من الله، وحصلت قدامك والفاعل هو الله فيها سبحانه وتعالى. وقال لنا ربنا في رسالة واضحة إن الأحداث دي لو ركزت فيها هيحصل لك ترقي في الهداية. ربنا بيقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اليقين هي منزلة من منازل الإيمان العالية، أن تعبد الله في هذه الدنيا كأنك تراه، كل شيء فيه قدامك كأنك شايفه، كل وعد ربنا اللي في المستقبل كأنك شايفه، الجنة والنار كأنك شايفها. سيدنا النبي وهو بيقول لك كلام على لسان العلماء وكأن رسول الله يكلمك، يقين في كل شيء. عشان توصل لليقين محتاج تتأمل في الأمر الذي يدبره الله كل يوم، رزقك، التحديات اللي بتواجهها، النعم اللي بتجيلك، الأزمات المعينة اللي في أوقات معينة، الأشخاص اللي بتحبك وبتدعمك، الأشخاص اللي منقلب عليك وسيبك لوحدك. تأمل فيما وراء الكون من عاني، أنت تلميذ في مدرسة الأقدار. ولكن يعينك على كده شيء مهم قوي، دوام الدعاء بالهداية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من صفات الصالحين أن هم دايما بيدعوا باستمرار أن ربنا يرقيهم، يهديهم من البعد للقرب ومن القرب للترقي، يهديهم يشوفوا عيوبهم فيصلحوها ويشوفوا مميزاتهم فيشتغلوا عليها فتكون بابهم إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده ما تستغربش أنك في الفاتحة في وسط الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم في خواتيم الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ورفضوه ولا الضالين اللي ماشيين من غير ما يدوروا على الحق وماشيين كده وخلاص ولا الضالين. فربنا يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وكان النبي كل يوم صلى الله عليه وسلم في الدعاء يقول اللهم اهدنا فيمن هديت. ليه؟ لأن سيدنا النبي السنة بتفسر القرآن، بندعي في القرآن في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. فسيدنا النبي يوميا زي ما بنصلي يومين وندعي يقول اللهم اهدنا مع المليارات اللي بتهديها فيمن هديت. وسيدنا يوسف في ختام حياته ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، وبدأ يحكي إيه اللي حصل في السنين اللي فاتت. وبعد ما استقر الأمر رفع إيديه يدعي قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكأنه يدعو بحسن الخاتمة، وحسن الخاتمة تأتي لمن اهتدى في طريق ربنا سبحانه وتعالى. الصالحين بيحبوا الدعوة دي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا أردت إنك أنت تبقى مع العبد المنيب اللي ربنا أراده في رسالته إلى المعرض عن الهداية، فرقم واحد اخضع عند سماع سيرة الإله، اثنين تتلمذ في مدرسة الأقدار وشاهد رسائل ربنا، رقم ثلاثة أكثر من الدعاء بالهداية. ستنا أم سلمة أم المؤمنين تقول كان أكثر دعاء النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان سيدك النبي بيدعي بهذا الدعاء فهو معلمك عليه الصلاة والسلام. دي كانت رسالة ربنا في القرآن إلى المعرض عن الهداية. كان هذا القرآن العظيم الكريم كان وسيظل منهج لبناء الحياة وشمس لكل باحث وراحة لكل مهموم وطوق نجاة لكل حائر. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على إمام الهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها دنيانا وآخرتنا. اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى. اللهم نور قلوبنا بطاعتك. اللهم ثبتنا واهدنا لما تحب وترضى. اللهم اكتبنا عندك من أهل الطاعة ولا تحشرنا مع أهل العصيان إذا قامت الساعة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلاة تسوق بها قلوبنا إلى أنوارك وترشدنا بها إلى سبل هدايتك، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بلاقي في القرآن نور عيني وراحتي ودوايا، وفي زحمة المشاوير طبطب عليا كتير. يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ رسالة من الله.